أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأنتم فيها قادرون.

والتين والزيتون وقور Yeah. الفاتحة.